هذا سائل يقول: حكم الحمد بعد الجشاء وكذلك التعوذ بعد التثاؤب. الحمد مشروع على كل حال، ومن الأذكار التي يشرع الإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى بها كسائر الأذكار، إلا أن هنالك أحوال خاصة وهيئات ورد فيها ذكر خاص في الحمد وغيره. أما تخصيص الجشاء أو تخصيص ما بعد الجشاء بالحمد، هذا موضع نظر من أهل العلم، من قال إنه لا يشرع، وبعضهم بال وقال إنه بدعة، وذلك أن هذا موطن خاص وهذا ذكر خاص، والقاعدة في باب الأذكار أنها من أبواب العبادات، وما يدل على العموم لا يدل على الخصوص. فإذا قيل إن الحمد مشروع من حيث العموم، فالعموم لا يدل على الخصوص، لأن الخصوص فيه تقييد، والتقييد يحتاج إلى دليل. فإذا قلنا إن الحمد بعد الجشاء لا بأس به، فيكون عبادة ويكون مشروعا، فلا يمكن مثل قال إن الحمد بعد الجشاء على هذا الوجه مباح، لأنه ذكر. فإذا كان مباحا لا يكون مأجورا من حيث يعني القصد، ومثل هذا يبعد، لأن الحمد ذكر، فإما أن يكون عبادة ولا يكون عبادة. فإذا قيل إنه عبادة يحتاج إلى دليل في هذا الموطن، في هذا الموطن وهو بعد الجشاء. وجاء في حديث ابن عمر عند الترمذي أن رجلا تجشأ عنده فقال: إني سمعت رسول يقول: إن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. وكذلك جاء من حديث أبي جحيفة ذكر النبي وأنه أن رجلا تجشأ عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك، ولم يقل له ولم يأمر بشيء من ذلك، وأن ولو كان مثل هذا مشروعا ربما قيل إن هذا في حث على الجشع، مع أنه يعني جاء في الحديث ما يدل على أنه مذموم. فإذا كان مذموما فلا يمكن يترتب على الشيء المذموم أمر محمود، إذ الأمر المحمود يكون مشروعا، يكون الأمر مشروع. ولذا لما كان العطاس نعمة ويحصل بغير اختيار الإنسان، وهو عود إلى حاله وأن يطمئن بعد العطاس، يحمد الله سبحانه وتعالى ويدعو له إخوانه بذلك حيث ذهب منه هذا الأذى. وكما يقيم كالزلزلة للبدن يخرج من الأذى ورياح لتكون في الرأس، ففيه مصلحة ونعمة فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها. فلا يسمى الجشاء بالحمد، يسوى الجشاء بالعطاس. وكما تقدم لو قيل بذلك ربما لكان سببا الحث عليه، لأن كلما تجشى حمد الله. وإنما المشروع إنسان أن لا يبديه وأن لا يظهره، فتقليله يدل على أنه لا يشرع مثل هذا، لا يشرع مثل هذا، إذ الأمر المشروع قصدا يشرع سببه والوسيلة إليه، يشرع سببه والوسيلة إليه. وكذلك أيضا وما يدل عليه أيضا في مسألة ما أيضا في السؤال الثاني أو السؤال يعني مع هذه المسألة، وهو التعوذ بعد التثاؤب. التثاؤب أيضا من الأمر الذي جاء الشرع ما يدل على أنه من الشيطان، والتثاؤب من الشيطان، والإنسان يشرع أن يكظم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من الجشاء نهى عن ذلك، وقال أخبر أنه دليل أن أكثرهم شبعا أطولهم جوعا يوم القيامة. فكذلك التثاؤب يشرع الإنسان أن يكظم ما استطاع وأن يمنعه ما استطاع، لأن الشيطان يدخل كما في صحيح مسلم. ولذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو الأظهر، بل عليك أن تكتمه وأن تغض ما استطعت. ذلك أن الشيطان حينما يكون في هذه الحال له نوع تسلط، فكان الأجدر بالإنسان أن إذا كان التسلط على سبيل الكسل والضعف أن يكتمه وأن يرد كيده في نحره، بأن يعني أن يرد التثاؤب ما استطاع، وتأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز. ولو أن التعوذ مشروع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الموضع. ولذا لما ذكر العطاش بين أنه أن العطاش مما يحمد الله عليه وذكر في الحديث وأن التثاؤم من الشيطان، فذكر ما يقال بعد العطاش وسكت عن ما يقال بعد التثاؤم، بل أمر بكظمه ومنعه. فهذا دليل لما تقدم وأنه لا يشرع في المطن، وإن كان من حيث الجملة مشروع التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم.